بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الهبة. الهبة هي التبرع بشيء من ماله للموهوب له، الهبة وهدية ومعنى واحد. قد قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فالهبة والهدية سبب للمحبة بين الناس. نعم. وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. تمليك المال في الحياة بغير عوض، إذا كانت بعوض فهو بيع، فهو بيع. وفي الحياة يخرج بذلك الوصية، أن الوصية ليست في الحياة وإنما هي بعد الموت. تبرع بماله لكن بعد الموت، فهي وصية تسمى ولا تسمى هبة. نعم. هذا الفرق بين الهبة والوصية. نعم. وتصح بالإيجاب والقبول. تصح بالإيجاب، كان يقول: وهبت لك، أعطيتك، منحتك، وما أشبه ذلك، ثم يقول المهدى إليه: قبلت هذه الهدية. نعم. وتصح بالإيجاب. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الواهب المتبرع، والقبول هو اللفظ الصادر من المهدى إليه والمتبرع له. نعم. وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها. وتصح الهبة بالعطية المقترنة بما يدل على أنها هبة، بما يدل على أنها هبة، بحيث لا يقول: وهبتك هذا المال مدة محددة. هذه ما تسمى هبة، تسمى عارية، تسمى عارية. ومحددة، ما تكون المدة مطلقة، مدة شهر، مدة سنة، مدة. نعم. وتلزم بالقبض. الهبة تلزم بالقبض، إذا قبضها الموهوب له لزمت، فلا يجوز صاحبها أن يرجع بها. قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إذا قبضها الموهوب له فلا يجوز للواهب أن يرجع ويأخذها منه، إلا الوالد إذا وهب لبعض أولاده دون بعض فإنه يرجع في هذه الهبة لأنها حيف، إلا إذا أعطى الآخرين مثله. نعم. وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد. إلا للوالد كما سمعتم. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى فيما يعطي ولده. إلا الوالد فيما يعطي ولده، إذا كان له أولاد آخرون ولم يعطهم مثله فإنه يرجع بها، لأن هذا حيف فيسترجع هذه الهبة. نعم. والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم. مشروع في عطية الأولاد هو التسوية بينهم، فلا يعطي واحد هدية كثيرة ويعطي الآخر هدية قليلة، قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري، لأنه جاء يريد أن يشهده على هبته لولده. قال: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل بين الأولاد أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، على اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى. نعم. والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. وإذا قال لرجل: أعمرتك داري، أو هي لك عمرك. العمرة، هذه العمرة والرقبة هي نوع من الهدية لكنها مؤقتة، أعطيتك هذا الشيء مدة عمرك أو مدة عمري، تسمى العمرة لأنها مؤقتة بنهاية العمر ثم ترجع إلى صاحبه. الرقبة هي نفس العمرة، لأن كل واحد يرقب حياة الآخر. نعم. وإذا قال لرجل: أعمرتك داري، أو هي لك عمرك، فهي له ولورثته، فهي له ولورثته من بعده. نعم. ولا يرجع فيها. أعمرتك داري هي نوع من الهبة، مدة العمر، والهبة لا تحدد بمدة، الهبة تمليك لا تحدد، فيلغو التمليك المحدد هذا، تكون له ولأولاده، تكون له ولأولاده من بعده، لأنه ملكها بالقبض. نعم. وإن قال: سكناها لك عمرك، فله أخذها متى شاء. إذا لم يهبه الدار، رقبة الدار، وإنما وهبه سكناها، منفعتها يعني، مدة حياته، فله أن يرجع فيها، أو نعم له أن يرجع فيها، أو ورثته يسترجعونها عند موته. نعم. لأنه هبة منفعة مؤقت، فيعمل بالتوقيت. نعم. باب عطية المريض. عطية المريض، خلصنا من عطية الصحيح. المريض لا يهب أحدا إذا كان مرضه مخوفا، إنه يحجر عليه لحظ الورثة، فلا يهب لأحد شيئا في هذه الحالة. نعم. تبرعات المريض مرض الموت المخوف. المخوف. أما مرض المرض غير المخوف، المرض غير المخوف، فإنه لا له حكم الصحيح، ما يأثر على. نعم. ومن هو في الخوف كالمريض. نعم. ومن هو، ومن هو في الخوف كالمريض. أعيد الكلام. تبرعات المريض مرض الموت المخوف، ومن هو في الخوف كالمريض. ومن هو في الخوف كالمريض، كالإنسان إذا كان في معركة، إذا كان الإنسان في معركة بين الصفين، هذا مثل المريض، في خطر، مثل مريض الذي مرضه مخوف، هو صاحي في جسمه قوي لكن موقفه هذا موقف المريض لأنه مخوف، فينزل منزلة المرض فلا يهب في هذه الحالة. نعم. ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف، من هو في الخوف يكون كالمريض يحجر عليه. نعم. إذا كان خوفه شديدا كأن يكون في المعركة أو في مكان مخوف. نعم. كالواقف بين الصفين عند التحام القتال. أي نعم، هذا في موقف خطر مثل المريض مرضا مخوفا فلا يهب في هذه الحالة. نعم. ومن قدم ليقتل. وكذلك من قدم ليقتل إنسان وجب عليه القتل أو ظلمه أحد أراد أن ينفذ القتل فيه لا يتبرع في هذه الحالة. نعم. وراكب البحر حال هيجانه. ومن الأحوال الخطرة إذا ركب البحر، يعني ركب السفينة أو أي مركوب في البحر عند هيجانه في الأمواج، هذا حالة خوف. أما إذا ركب في البحر في حالة سكون البحر هذا كغيره تصح هبته. نعم. وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده. كذلك من الأحوال المخوفة إذا وقع الطاعون أو الوباء في بلده، هو صاحي لكن هو في موطن خطر فلا يهب في هذه الحالة. نعم. ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت. والطاعون هو المرض الخطير اللي يصيب الناس ويموتون به، هذا الطاعون يسمونها الكوليرا، يسمونها في الطب الكوليرا، هذا هو الطاعون. نعم. حكمها حكم وصيته في ستة أحكام. نعم. أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة. عطية المريض مرض المخوف حكمها حكم الوصية، إلحاقا له بما بعد الموت، فتأخذ أحكام الوصية في أنها لا تصح إلا بالثلث فأقل من ماله، هذا واحد. نعم. لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزاهم أثلاثا فأعتق اثنين وأرق أربعة. نعم. هذا إنسان مريض وله ستة عبيد مماليك ماله غيرهم، فأوصى بهم في هذه الحالة. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز وصيته في الثلث، اثنين من ستة يعني الثلث، ورد البقية. نعم. الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. نعم. الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا نعم إذا أوصى بحرية عبيده، لو عبيد كثيرون فتقع الوصية على ثلثهم، ينال الحرية ثلثهم بالقرعة، ما يقال فلان وفلان ذولا يخرجون من لا، يعني كلهم مستحقين لهذه الحرية بكلام الموصي، فيقرع بينهم، فمن خرجت عليه القرعة يعتق. نعم. الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. أي نعم. الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. إذا أوصى بعبد غير معين أو عنده عدة عبيد قال أوصيت بعبد منهم يكون حرا بعد موتي. كل واحد ينطبق عليه هذا الوصف ولا يمكن إخراجهم كلهم، لا ماله إلا الثلث هو يوضع القرعة، من خرجت عليه القرعة يعتق. نعم. الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه حال الموت، يعتبر خروج الوصية من الثلث فأقل حال الموت، لأنه وقت التنفيذ لا حال صحة الموصي. نعم. أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته، تبين أنه عتق كله حين اعتاقه. اي نعم، إذا خرج من الثلث تبين أن الوصية صحيحة من حين اعتاقه لا من الموت، لأنها ينطبق عليها الحكم الشرعي أنها من الثلث ولا تزيد عليه. نعم. وكان ما كسبه بعد ذلك له. وكان ما كسبه العبد بعد ذلك له، لأنه كسبه في حال حريته، وأما قبل حريته فهو لما لسيده، لقوله صلى الله عليه وسلم العبد وما ملك لسيده. نعم. وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولم يصح، لأن الوصية لا تصح إلا بعد الدين. إذا كان عليه دين وأوصى بوصية فإنها لا تنفذ إلا إذا سدد الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية. وأما قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو يوصي بها أو دين، الله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم الدين على الوصية، فدل على أن الوصية في القرآن مقدمة في الذكر فقط، في الذكر لأنها ضعيفة وليس لها من يدافع عنها، بخلاف الدين فله من يطالب به ويأخذه، فهي قدمت في الذكر للاهتمام بها فقط لا لأنها قبل الدين، بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول بدأ بالدين قبل الوصية، وهو مفسر للقرآن ومبين للقرآن عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولم يصح تبرعه منه. نعم، لأن الدين مقدم على الوصية ولا تنفذ إلا إذا خرجت بعد الدين، فإذا استغرق الدين التركة تلغو وصيته لأنها ما لا مكان لها. نعم. ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ. إذا أوصى لأحد بشيء، شيء من المال، فالموصى له لم يقبضه بل تساهل بالقبض حتى مضت مدة، فإنه لا يستحق إلا قيمة الشيء هذا وقت الموت لا وقت الأخذ. وقت الموت، فيقوم هذا الشيء في وقت موت الموصى لا وقت أخذ الموصى له إذا تأخر في ذلك. نعم، لأن الاعتبار بحالة موت الموصي لا بحالة أخذ الموصى له. نعم. ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ. نعم. الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا ولد له. إذا أوصى في حال صحته، أوصى لشخص غير وارث كأن يكون له ابن وأخ، الأخ ما له شيء لأن الابن يحجبه، لكن مات الابن قبل موت الموصي فصار الموصى له وارثا للموصي، لا تصح الوصية. قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصي، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم. والعكس، لو أنه أوصى لشخص وارث، معلوم أن الوصية للوارث لا تصح، لكن صار عند الموت غير وارث كأن ولد له ولد، يعني له أخ ولا له أولاد، أوصى لهذا الأخ، أوصى لوارث، لكن قدر أن هذا الموصي ولد له ابن قبل الموت فصار الموصى له غير وارث عند الموت، تصح الوصية لأن العبرة بحالة الموت لا بحالة الإيصاء. نعم. فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا ولد له فولد له ابن، صحت العطية والوصية. نعم. ولو كان له ابن فمات بطلتا. ولو كان له ابن فمات بطلتا الوصية والعطية، لأنه أصبح الأخ وارثا ولا وصية لوارث. نعم. السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. نعم، لو قالوا الورثة في حال حياة الموصي نحن راضون بهذه الوصية، هذا ما يعتبر الرضا، لأنه ما بعد صار لهم شيء حتى يرضوا أو يجيزوا، إنما إذا أجازوها بعد الموت تصح، فالعبرة بالإجازة بعد الموت، أما قبل الموت فلا عبرة بإجازتهم لأنهم ليس لهم شيء في حال حياة الموصي، إنما كل الشيء لهم بعد وفاة الموصي، فإذا أجازوا وهي تخرج من الثلث فأقل لزمت الوصية. نعم. وتفارق الوصية العطية في أحكام أربعة. الوصية هي تمليك بعد الموت، هي التمليك بعد الموت، والعطية هي التمليك قبل الموت، هذا الفرق بينهما. نعم. أحدهما أن العطية تنفذ من حينها. نعم، تفارق العطية الوصية في أحكام أربعة. الأول أنها تنفذ في حينها في حال حياة المعطي، خلاف الوصية ولا تنفذ إلا بعد موت الموصي، هذا فرق بينهما. نعم. أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا. نعم. وملكه المعطى وكسبه له. نعم. ولو وصى به أو دبره لم يعتق. لو قال بعد موتي، لو قال هذا العبد حر بعد موتي، هذا مدبر، قالها المدبر لأنه اعتقه في دبر حياته، في دبر حياته، هذا معنى المدبر. أعد. فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق أو فرق. أعطى العبد إنسانا بعد موته. نعم. صار المعتق حرا. فلو أعد العبارة اللي قبلها. نعم. أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا. إيه نعم، في حال الحياة، لأن العطية بعد قبل الموت، قبل الموت فيعتق العبد أو تنفذ فيه الوصية في حين صدورها من خلاف الوصية، لو صدرت منه في حال صحته لا تنفذ إلا بعد الموت. نعم، هذا من الفروق. نعم. فلو اعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له. كسبه للمعطى، لأن العبد وما ملك سيده. نعم. ولو وصى به أو دبره لم يعتق. ولو وصى به أو دبره، وصى به يعني قال هذا العبد وصية بعد موتي يعتق بعد موتي. نعم. ولو وصى به أو دبره لم يعتق، ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت. إيه نعم، لأن الوصية ما تنفذ إلا بعد الموت. نعم. وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. ما حدث فيه من نماء منفصل، مثل الكسب، مثل الكسب، مثل طلع الشجرة، مثل هذا منفصل، هذا للورثة. إذا حصل هذا الكسب قبل الموت فهو للورثة مع التركة. أما إذا كان هذا بعد الموت فكسبه للموصى له. نعم. الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها. العطية، الفرق الثاني بين الوصية والعطية، أن العطية يعتبر قبولها أو ردها حال صدورها من المعطي من المعطي. نعم. وأما الوصية فلا يعتبر قبولها إلا بعد الموت. لو قال وصيت لك بهذا العبد وقال قبلت ما يعتبر هذا، لأنه ما بعد جاء وقت الوصية. أما العطية فهي في الحال، لو قال أعطيتك هذا ملكه من حين العطية. نعم. أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح. نعم. والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. نعم. الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها. العطية تقع لازمة من حين صدورها منه فلا يتراجع عنها، خلاف الوصية يمكن يتراجع ما دام حي، تراجع عن الوصية يمكنه هذا، لأنه ما بعد حان تنفيذها. ولو قال هذا العبد وصية من بعد موتي لفلان له يتراجع ما دام على قيد الحياة، لأن الوصية ما تلزم إلا بعد الموت، خلاف العطية فتلزم على الفور. نعم. والوصية له الرجوع فيها متى شاء. اي نعم. الرابع. نعم. إيه؟ أنه يبدأ بالأول فالأول، يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوى بين الأول والآخر منها. الفرق الرابع بين العطية والوصية ها؟ أنه يبدأ بالأول فالأول منها. العطية يبدأ بالأول فالأول، خلاف الوصية فلا ميزة لبعضهم على بعض، لا يبدأ بالأول فالأول لأنها لا تنفذ إلا بعد الموت. نعم. أنه يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها. نعم. والوصية يسوى بين الأول والآخر منها، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته. ويدخل النقص على الجميع. نعم. سواء كان فيها عتق أو لم يكن. نعم. وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. أي نعم، يبدأ بالأول فالأول، إذا أعطى عدة أشخاص يبدأ بالأول فالأول منهم. نعم. كتاب الوصايا انتهى من العطية والهبة، انتقل إلى الوصايا. الوصايا جمع وصية، وهي التبرع بشيء من ماله بعد الموت، هذه الوصية. من الوصي وهو الوصل، يعني كأنه وصل ما قبل موته بما بعد موته في الوصية، فسميت وصية. نعم. روي عن سعد قال: قلت يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عام الفتح في مكة، مرض في مكة مرضا شديدا، عاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا لي مال كثير ولا يرثني إلا ابنك، إلا ابنة لي، ما يرثني إلا ابنة لي، أفتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: الشطر، يعني النصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: نعم، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. هذا هو الملاحظ في أن الوصية ما تجحف بالمال، لأنها إذا أجحفت بالمال أفقر الورثة، وكونه يترك المال لهم يستغنون به أحسن له، لأن له أجر في ذلك. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس. فدل على أن الإنسان يؤجر في ماله الذي يورث عنه وينتفع به أقاربه. وفيه من المعجزات النبوية أن سعدا رضي الله عنه لما قال: أخلف عن أصحابي يا رسول الله، يعني أموت في مكة، هم لا يحبون، المهاجرون لا يحبون الموت في مكة، يموتون في دار الهجرة، أخلف عن أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف عن أصحابك. أخبر أنه لن يخلف، قد شفاه الله ورجع إلى المدينة. فهذا من علامات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تخلف. وأيضا رزقه الله ذرية، ويقول: ما لي إلا ابنة، جاءه ذرية وجاءه أولاد بعد هذا المرض شفاه الله منه. نعم. ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. الوصية بالخمس هذا الأفضل، لأن الرسول قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، فكونها تكون أقل من الثلث، الخمس مثلا، السدس، الربع، أحسن من الثلث. نعم. وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. تصح الوصية من كل من تصح هبته، إذا صحت هبة الشخص وهي التبرع بماله أو بشيء منه صحت وصيته، لأنها هي تبرع، هي نوع من التبرع. وكذلك التدبير، التدبير عرفنا أن معناه أن يقول: هذا العبد حر بعد وفاتي، هذا المدبر حر بعد وفاتي. نعم. تصح الوصية. وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. من كل من تصح هبته. أما الذي لا تصح هبته لكونه محجورا عليه فلا تصح وصيته ولا تدبيره. لموجب الحجر. نعم. ومن الصبي العاقل و وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته ومن الصبي العاقل. نعم، تصح الوصية من الصبي العاقل إذا أوصى بشيء من ماله فإنها تصح وصيته إذا كان عاقلا، أما إذا كان ما هو عاقل فلا تصح. نعم. والمحجور عليه لسفه، تصح الوصية من المحجور عليه لسفه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فالذي لا يحسن التصرف في ماله يحجر عليه لئلا يضيعه ويفسده، يمنع من التصرف فيه ويعطى نفقته ويعطى كسوته ويعطى ما يغنيه، لكن ما يصح منه تبرعات ولا عطايا ولا شيء، يحجر عليه حفظا لماله من الضياع، حفظا لماله من الضياع. والحجر كما هو معروف على قسمين، حجر على الشخص لحظه هو كالسفيه والصغير، وحجر عليه لحظ غيره كالحجر على الصغير والحجر على إذا كان عليه ديون، فيحجر عليه لحظ الغرماء الدائنين. نعم. ولكل من تصح الهبة له. نعم. وعدل. نعم. وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفهه. المحجور عليه لسفه، هو محجور عليه ما يتبرع بشيء من المال، ولكن يجوز له يوصي، لأن الوصية متأخرة بعد الموت، بعد الموت فيما وجد من ماله، فلا حاجة إلى عدم صحة الوصية لأنها مؤجلة، تنفيذها مؤجل. نعم. ولكل من تصح الهبة له. نعم. وللحمل إذا علم أنه تصح الوصية لكل من يصح الهبة له ممن يتملك، تصح الوصية لمن يتملك، لكن لو أوصى لشيء لا يتملك كالميت والجدار أو الدار أو ما يصلح، ما يصح الوصية له لأنه لا يتملك، ولا تصح الوصية في شيء محرم كالذي يوصي عمارة القبور أو عمارة الأضرعة، هذه وصية على غير بر فلا تنفذ ولا تصح. نعم. وللحمل إذا علم أنه كان موجودا، يجوز أن يوصي للحمل في بطن أمه، الحمل في بطن أمه لا يتملك في حتى يولد، ولكنه يرجى أنه يولد ويتملك، والوصية متأخرة، فيمكن أنه يولد وأنه يكبر وأنه قبل وفاة الموصي، فأمر الوصية يعني واسع. نعم. وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له بأن ولدته لستة أشهر فأكثر، أقل مدة الحمل ستة أشهر، وغالبها غالب مدة الحمل تسعة أشهر وأكثرها خمس سنين، يبقى الحمل في البطن إلى خمس سنين أحيانا. نعم. وتصح بكل ما فيه نفع مباح. نعم. وتصح الوصية بكل ما فيه نفع، يعني إذا الموصى به إذا كان ما فيه نفع ما يصح أن يوصى به، أنه لا فائدة للوصية، لكن إذا كان فيه نفع ولو قليل تصح الوصية به لإمكان الانتفاع به. نعم. وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم. الاختصاصات. كلب الصيد هذا لا يملك لكنه اختصاص من الاختصاصات، إذا أوصى به تصح الوصية لأن فيه نفع، لأن كلب الصيد فيه نفع، كلب الحراسة للمزرعة فيه نفع فيصح الإوصاء به، الطير للصيد الجوارح التي يصاد بها هذه ما تباع ما يجوز بيعها، لكن يجوز الوصية بها لأنها وصية بنفع مباح. نعم. وما فيه نفع من النجاسات. وما فيه نفع من إيش؟ النجاسات. من النجاسات، النجاسة لا يصح الانتفاع بها، لكن أحيانا يكون فيها نفع، يكون فيها نفع كأن تكون دمال يوضع في الأرض وينفع النبات وينفع. نعم. وبالمعدوم. المعدوم إذا كان يوجد، المعدوم إذا كان يتوقع وجوده يصح الوصية به. نعم. وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. يقول ترى حمل هالأمة، هي ما بحمل الآن، يقول ترى حملها انحملت ترى وصية أوصي به، أو هذه الشجرة ما فيها شيء الآن، يقول ترى موصي طلعة إذا أطلعت، يصح هذا إذا كان يتوقع حصوله لأن الوصية أبغاها متراخي. نعم. وأيضا هي تبرع، إن حصل شيء ولا ما يلزم شيء. نعم. وبما لا يقدر على تسليمه. وبما لا يقدر على تسليمه كالجمل الشارد، الجمل الشارد والعبد الآبق والطير في الهواء إذا كان يملكه طار، لأن له عليه ملكية، له عليه ملكية ويمكن الحصول عليه، يمكن إمساك الشارد، يمكن رد الآبق، يمكن إمساك الطير. نعم. وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء. السمك في الماء إذا كان له سمك ووضعه في بركة، البركة محصورة، يمكن أخذ السمك منها فيصح الوصية به. نعم. وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها. وبما لا يملكه وقت الوصية لكن يتوقع أنه يملكه فيما بعد فصح الوصية به. نعم. وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها وبغير معين كعبد. نعم. كعبد من عبيده. وتصح الوصية بغير معين من ماله، كان يقول أوصي بشيء من مالي هذا غير معين، أوصي بعبد من عبيدي غير معين، تصح الوصية بهذا ويخرج بالقرعة. نعم. وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. نعم. ويعطيه. ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. ويعطيه الورثة منهم أو الورثة. يعطي الورثة. ما شاء الله. ويعطيه الورثة. لا يعطي الورثة صح، يعطي الورثة. نعم. من منهم أي من الموصى لهم، من الموصى لهم، يعطي الورثة من الموصى لهم المجهولين من شاءوا. نعم. ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. اي نعم. وبالمجهول كحظ من ماله. تصح الوصية بالمجهول، كأن يقول أوصيت بشيء من مالي، بحظ من مالي، بجزء من مالي، فيخرج ما ينتفع به ولو كان قليلا. نعم. وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا. مما يكون مالا ولو كان قليلا، يعطيه الورثة ما شاءوا ولو كان قليلا. نعم. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا. إذا وصى لأحد بمثل ما لأحد ورثته مجمل صحت الوصية ويعطى ما يعادل أقلهم نصيبا، أقلهم نصيبا من كالسدس مثلا، هذا أقل شيء السدس. نعم. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. يزاد على الفريضة. يزاد على الفريضة. نعم. إذا صارت المسألة فيها فروض نصف وربع نصف وثلث مثلا وسدس، ويشاف أقل للورثة نصيبا يكون هو مقدار الوصية بمثل ما أقل ما لأقلهم نصيبا. نعم. ولو خلف ثلاثة يضاف إلى الفروض التي في المسألة ولو عالت. نعم. ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع. إيه نعم. إذا ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع. له الربع، لأنه قلنا أنه له مثل نصيب واحد يضاف إلى الموجودين، إذا كان لها ابن ثلاثة يصير لها الربع، يضاف نصيبه إلى الثلاثة يصير كأنه رابع لهم. نعم. فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18. وإن كان ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع. له الربع. نعم. فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18. نعم. وزدت عليها مثل نصيب ابن. صار المع العبارة صححت. نعم. وإن كان فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18. نعم. وزدت عليها مثل نصيب ابن. نعم. فصارت من 23. نعم. ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باق المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس. نعم. المهم أنه يعطى ما وصي له من الفروض ما لم يزد على الثلث، يعطى مثل ما لأقل أصحاب الفروض إذا خرج بأقل من الثلث. نعم. وصححتها كالتي قبلها. نعم. وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها أيضا كما قلنا سواء. نعم. ثم زدت عليها مثليها فتصير 69. نعم. تعطي صاحب السدس سهما واحدا. هذه مسائل حسابية يعني. نعم. والباقي بين البنين والوصي الآخر أرباعا. وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم، فإذا كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين. نعم. وإن كانوا خمسة فله ثلاثة. وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد، فإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهما. وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثلا نصيب فله مثل نصيبه وثلاثة أضعافه وثلاثة أمثاله. هذه فرضيات ما هي ظاهرة جاء بها المؤلف، ما هي مثل اللي متن الزاد ومتن الدليل ومتن. نعم. فرضيات يعني ما تحت طائل. نعم. وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. يكفي. نعم. يقف عند هذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول

هل الأمراض المعدية مثل إيبولا يعتبر مرضا مخوفا لا تصح التبرع بأكثر من الثلث؟ إذا قرر الأطباء أنه مرض مخوف فهو مخوف، هذا أرجع فيه إلى الأطباء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل كان يعطي المال لأبيه ثم توفي أبوه وكانت له بنت، فلما توفي الأب حرمت البنت من الميراث مع أن المال في الأصل مال أبيها. ليش حرمت من الميراث؟ على مذهب من يحرمون النساء لا يورثون النساء ولا الصغار أهل الجاهلية، هذا ما يجوز حرمان أحد من حقه من الميراث. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا تنازل الوالدان عن حقهما في الميراث وهو السدس للأبناء، ولكن بعد وفاتهما أتى أبناؤهما وطلب ميراث أبيهما، فهل يلزم رد الميراث إليهم؟ هذه مسألة للمحكمة، ثبتون العطية هذه عند القاضي وشوف فيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا مات الرجل وترك عقارا للورثة وترك وصية لا يكفي العقار لتنفيذها إلا بعد زمن طويل، فهل تسقط الوصية؟ يعني تعرض على القاضي ينظر فيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يكفي في الهبة مجرد الفعل أو لا بد من الإيجاب والقبول؟ لا بد من الإيجاب والقبول، يعني عقد من العقود، لا بد من الإيجاب والقبول، ولو شدرينا ناهبة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الفروق التي ذكرها المؤلف رحمه الله بين الوصية والعطية خاصة بعطية المريض المخوف أم المقصود؟ لا، عموم هذا عموم، الفروق بين العطية والوصية هذا عموم. نعم، وهو موجود في متن الزاد وشرح الزاد وكتب الفقه موجود هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من كان مريض مرضا مخوفا لا يصح منه الصدقة الجارية والوقف؟ اي نعم، لأنه محجور عليه، ما يصح منه الوقف ولا الوصية ولا الإقرار لأحد، محجور عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يصح ما يتردد في هذه الأيام من قول السنة والشيعة إخوان وقول إخواننا الشيعة؟ اتركونا من هذا، ألا ندخل فيه، هذه قضايا تثير الفتن تثير الشرور، اتركوها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أيهما أكثر أجرا، هل هو الصبر على البلاء أم الجزاء على العمل؟ ها؟ يقول أحسن الله إليكم: أيهما أكثر أجرا، هل الصبر على البلاء أم الجزاء على العمل؟ على العمل الصالح. ما فهمت السؤال. كلاهما، صبر على البلاء هذا مأمور به، عدم الجزع، وكذلك الصدقة والإحسان والتبرعات مأمور بها أيضا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لي استخدام التأمين الصحي الذي تستخرجه لي المؤسسة؟ عالج نفسك من مالك يا أخي، عالج نفسك من مالك يغنيك الله عن التأمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز هذا اللفظ أن يقول الرجل لولده: يا عفريت؟ لا، ما يجوز، هذا من السب، يا عفريت يا خبيث يا فاسق، ما يجوز، هذا من السب، وهو من الأقارب فيما بينهم أشد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: فتحنا مركزا علميا في بلدنا على أنه لتدريس العلوم الشرعية، ولم نجد معلمين، فاقتصرنا على تحفيظ القرآن، فهل عملنا صحيح؟ هو من العلوم الشرعية، تحفيظ القرآن من العلوم الشرعية، الحمد لله، بل هو خير العلوم الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يسأل عن طريقة اقتراض، يسأل عن طريقة اقتراض، وهي أنه يذهب إلى البنك ويقوم الموظف ببيع الأسهم آليا، ثم ببيع، يقوم الموظف ببيع الأسهم آليا. إيش هو رايح يبي قرض، والقرض يعطيه شيء من المال ينتفع به ويرد بدله من غير زيادة، قرض حسن، ما هو قرض استثماري. نعم. وماذا يستفيد المحتاج من أسهم مجهولة ولا يدري وين هي أسهم، فيه حلال ولا حرام، ما يدري عنها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل فاتته من صلاة العصر ركعتين. كاتان. أحسن الله إليك. نعم. فاته من صلاة العصر ركعتين. كاتان. أحسن الله. رجل فاتته من صلاة العصر ركعتان. نعم. فلما سلم الإمام قام يقضي بقية الصلاة. نعم. فأتى شخص آخر وصلى معه، فهل تصح صلاته؟ هو الظاهر، وقد أفتى الشيخ ابن باز بجواز مثل هذا، فلا بأس إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لو نويت الصوم قبل يومين ثم جاء ذلك اليوم المنوي فأكلت وشربت ولم أتذكر إلا قبل أذان المغرب، إيش؟ يقول: نويت الصوم قبل يومين. صوم إيش؟ نافلة. أي. ثم جاء ذلك اليوم فأكلت وشربت بعد الفجر. نعم. ناسيا، ثم تذكرت أني قد نويت هذا اليوم فأمسكت عن الشراب والطعام. هم يشترطون في صحة النية من النهار للنفل، صوم النفل، أن لا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هناك عادة يفعلها بعض الناس أنه إذا أصيب أحدهم بعين أن يأخذ الأثر من العائن من قهوته وشرابه وطعامه. الذي ورد أنه يستغسل العائن، يغتسل في ماء أو يغسل إزاره أو دواخيل ثيابه ويرش على المصاب، هذا الذي ورد. توسع الناس عاد في هذه الأمور لا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا رجل فقير، فهل يحق لي سؤال الناس؟ بقدر الحاجة، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يجوز أن يسأل إذا احتاج يجوز له يسأل قدر حاجته ثم يمسك عن السؤال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل عن الحلف على ترك محرم وبعد فترة عاد إلى ذلك المحرم، هل عليه كفارة؟ بلا شك، هذا لو ما حلف ما يجوز له يعود للمحرم، إذا حلف قد نقض يمينه فيكفر عن يمينه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: طلبت من والدي وهو كافر شيئا من ماله فأعطاني قسما من بيته بالقول، هل تمت العطية؟ والله هذا يحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الحكمة في التفريق بين الهبة والصدقة؟ ما الحكمة؟ نعم، في التفريق بين الهبة والصدقة. ما له وجه السؤال هذا، لو قالوا وش الداعي لبيان الفرق بين الهبة والصدقة، نقول الداعي لهذا أن الصدقة هي التبرع للمحتاج وطلب للأجر، أما الهبة فقد يعطيها غير محتاج وقد لا يقصد بها الأجر، وإنما يقصد بها جلب رضا صاحبه أو محبته أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يصح لمدرس حلقات تحفيظ القرآن أن يخصص يوما من الأيام لتحفيظ المتون العلمية؟ متون العلمية ما يكفي حفظ المتون العلمية، لازم من شرحها وبيانها، إذا كان يبي يشرحها ويبينها وعنده أهلية شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل عن تربية الكلاب في البيوت. لا يجوز هذا، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا يجوز أنه يدخل الكلب في بيته، إذا كان محتاج له للحراسة يخليه برا، يخلي له مكان برا يدخله في بيته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. كلب للحراسة أو للصيد خليه برا، مكان برا يحفظ فيه من الضياع ومن الاعتداء عليه، ويكون خارج بيته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل قول الله تعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم يدل على أن عند الحيوانات عقل؟ نعم. أي عندها تصور وعندها عقل بقدرها، عندها تصور بقدرها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل عن الصيد بالطيور الجارحة. طيب، ما علمتم من الجوارح؟ يجوز الجوارح سواء كانت من الطيور أو من الكلاب، هذه الجوارح إذا كانت معلمة على الصيد تصيد ولا تأكل منه، كلوا مما أمسكنا عليكم، ما إذا أكل منها فإنها لا تحل، وإذا أمسكها لصاحبه هذا هو الحلال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لقد أخذت مال أخي بعد وفاته وهو غير متزوج، فقمت بالتجارة بهذا المال، فهل يجوز لي أخذ الأرباح؟ هذا الورثة، إذا الورثة تعاقدوا معك وعطوك إياه تتاجر فيه لا بأس، لأنه أصبح ملك للورثة ما هو للميت، الميت انتهى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هل يصح نسبته لأبي حنيفة؟ هذا قول المرجئة وهو غير صحيح. الإيمان يزيد وينقص بنص القرآن والحديث، قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك يضعف الإيمان بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، دل على أن هناك أضعف. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها، دل على أن الإيمان له أدنى وله أعلى، له أدنى وله أعلى، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الحياء شعبة من الإيمان. وفي الحديث أن الله جل وعلا يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. دل على أن الإيمان يضعف ويصير بوزن حبة خردل أو أقل منها. نعم، الإيمان يزيد وينقص، هذا بالكتاب والسنة، ولا ينكر هذا إلا المرجئة. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. به أجمعي، به أجمعي، به أجمعي، به أجمعي، به أجمعي، به أجمعي، به أجمعي، به أجمعي، به أجمعي، به أجمعي، به أجمعي، به أجمعي، به أجمعي، به أجمعي، به أجمعي.